أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الجبال انفجرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك يا أيها الإنسان ما غرك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بدون ما أعبد لكم دينكم إنه